روضة الجنان لما يمرر فيها راكعا فالخلد مأواه سبحان من ذكره عز لذكيره ذو الجليس له الله الله سبحان من ذكره عز لذكيره ذو الجليس له وما خاب عبد إليه التجا فكيف وربي مجيب السؤال الله الله الله واحد لا يزال الله الله الله واحد لا يزال كريم حليم محمود الفعال كريم حليم محمود الفعال كريم على جهل عصا سمع مجيب دعاء من دعا وما خاب عبد إليه التجا فكيف وربي مجيب السؤال الله الله الله واحد لا وخوفي فيك يلتقي